قال رحمه الله: وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم. قال: ويحب من يحبها. ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهي بهذه المكانة لأنها أخلصت لصفة لبيان صفة الرب، لبيان صفة الرب. وفي قصة الصحابي الجليل الذي كان يختم الصلاة بقول هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوا خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، أن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبره أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فالله عز وجل يحب من يحب صفاته. وهذا الصحابي كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد لأن أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه وتعالى. فالله يحب من يحب أسماءه وصفاته، وهذه المحبة لأسماء الله وصفاته هي التي تثمر في العبد التعظيم والذل والخضوع، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته لها عبودية، هي مقتضيات الإيمان بذلك الاسم أو الإيمان بتلك الصفة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.